باب في ذكر بعض التنبيهات. فارقيقا مستافيلا من أحروفي وحاذرا تفخيم لفظ الآليفي وهمزاء الحمد أعوذ اهدينا الله ثم لا ما لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصات ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجت الثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن ساكنا وإن يكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو